والله تعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. ويقول جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حبة صارت 700، والله يضاعف لمن يشاء ويزيد ويبارك. فالصدقة التي تخرجها وهي حق واجب تدفعه من المال الذي أعطاك الله إياه لحفظ هذا المال وزيادته وادخار ثواب عظيم لك عند الله، فهي ليست غرم وإنما هي غنم. ومن تعطيها؟ تعطيها من حولك من أقارب غير الوالدين والأولاد أو جيران أو معارف أو إخوانك المؤمنين، وهذا تكافل اجتماعي، هذا هو التضامن بين أبناء المجتمع. لم يقل خذ هذا المبلغ وأحرق، وإنما خذه وأعطه جزء من المجتمع الذين يعيشون معك وينظرون إلى هذا المال فيدعون لك ولمالك بالبركة ولك بالعافية. وهذا هو التكافل الاجتماعي من المنظور الشرعي الصحيح. وقال له إياك وكرائم أمواله، أنت تأخذ الزكاة لكن لا تكن ظالم، الإنسان الذي عنده مال لا تأخذ أحسن المال، لأن صاحب المال نفسه تتوق وتتعلق بهذا المال الجيد، إنما خذ من المتوسط، لا تأخذ من الردي فتضر الفقراء، ولا تأخذ من الجيد فتضر الأغنياء وأصحاب الأموال. وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والمظلوم من أي نوع من أنواع الظلم وفي أي موقف، إذا دعا فإن دعوته ليس بينها وبين الله حجاب. والله جل وعلا يسمع دعوة الظالم ويجيبه إن عاجلا أو آجلا، وينتصر للمظلوم ولو بعد حين. وهذا تهديد للظلمة على اختلاف مستوياتهم وقدراتهم، سواء وقعت المظلمة على فرد أو أمة، ولو وقعت على بهيمة أو آدمي، فإن الظلم ظلمات، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. ثم يأتي بعد هذا حكم الصيام والحج. ومعاذ رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث الذي معنا يقول أمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا، أي أمره أن يأخذ ممن لا يريد الدخول في الإسلام ويبقى على ما هو عليه، أن يأخذ منه دينار في السنة مقابل حماية الدولة الإسلامية لحقوقه. فإن كان ما عنده دينار يدفع ما يساويه من أنواع الثياب المعافرية التي تصنع في اليمن، وهي ما يساوي دينار، بمعنى أنه لا يتعين أن يكون ما يؤخذ جزية هو نقدا، بل لو أخذ عرضا يعدل النقد لصح ذلك. وبهذا ندرك أن دين الإسلام هو الدين الذي يصلح لكل الأزمنة وكل الأمكنة وكل فئات البشر، وهو دين عدل وسماحة وليس دين ظلم ولا انتهاك لحرمات أو اعتداء على حقوق. ويجب أن يعرف أهل الإسلام فضل الله تعالى عليهم بأن جعلهم مسلمين ولم يجعلهم يهودا أو نصارى أو مجوسا أو غيرها من ملل الكفر، فيشكر الله على هذه النعمة ويقوم بها خير قيام، يسعد بهذا الخير الذي أكرمهم الله به ويحرص على المحافظة عليه في الأجيال اللاحقة، يربوا أولادهم على هذا الدين ويبعدوهم عن التيارات والمغريات التي تعصف بالأمة في هذه الأزمنة. فالحروب ليست كلها حرب عسكرية، بل الحروب الثقافية أشد فتكا بالأديان والعقائد من الحروب العسكرية. فالحروب العسكرية مؤقتة ويجهز الناس لها العدة والعتاد والاحتياطات، لكنهم أمام الغزو الثقافي تخار قواهم ويصابون بالتبلد وضعف الإحساس فيثري بهم دون أن يشعروا، وينفذ إلى بواطن أولادهم ونسائهم عن طريق لقاءات أو حفلات أو تسوق أو غيرها. فإننا صرنا نرى كثيرا من العادات القبيحة والمعاملات الغريبة تسري بين الشباب والنساء بسبب جلسات أو حفلات أفراح أو غيرها دون أن يتنبه الناس لها. فلا بد أن يصون الإنسان نساءه ويعلمهن الحشمة والعفاف، ويتابع أخبارهن من جلسائهن. فمناسبات الأفراح صار يجري فيها من السفور والتبرج والتبذل ما لم يكن معروفا قبل، وانتشار المخدرات والموسيقى الغربية بين الشباب صارت أمرا مستساغا. وبعض العادات صار أبناء المسلمين يتلقونها من دول الشرق والغرب والشمال دون أن ينتبه الناس لها. فلا بد أن يكون الراعي راعي ومتهيئ للإجابة على الأسئلة عندما يسأل، ويكون عنده الحجة لئلا تكون عليه. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدير دائرة السوء على من أراد بالمسلمين سوءا. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعله غنيمة للمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول بلغني أنه يوجد في ليلة أو يوم عاشوراء احتفالات واختلاط، فما حكم ذلك؟ المطلوب من المسلم في يوم عاشوراء هو صيام اليوم العاشر من محرم مع صيام التاسع أو الحادي عشر أو كليهما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليوم العاشر من محرم، ولما ذهب إلى المدينة رأى اليهود يصومون فسألهم فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه وقال لأصحابه صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية يوما قبله ويوما بعده، وقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. هذا هو المطلوب من الإنسان في اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وليس هناك عبادات أخرى تخصه، وإنما شهر الله المحرم هو أحد الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، فهذه الأشهر الحرم التي حرم الله جل وعلا فيها القتال، وقال لا تظلموا فيهن أنفسكم، فالإنسان يبتعد عن الظلم في كل وقت، وعليه أن ينتبه في هذه الأشهر لئلا يقع في الظلم، فإن الظلم فيها عقوبته عظيمة أعظم من غيره. وليس لهذا اليوم احتفالات ولا أعمال تخصه. يقول نلاحظ بعض النساء أنهن يأتين متبرجات، يأتين إلى الحرم وهن قد تزينن بزينة الوجه كاشفات لوجوههن، ويلبسن عباءات ضيقة مخصرة، فما حكم ذلك؟ الله تعالى أمر المرأة إذا أرادت أن تخرج من منزلها أن ترتدي الجلابيب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. فالمرأة إذا أرادت أن تخرج من منزلها يلزمها الحجاب الكامل بحيث لا يرى شيء من بشرتها، لا يدها ولا رجلها، أما الوجه فهو مجامع الحسن والزينة، وإذا عملت مكياج وأصباغ فإنها زادت الأمر بلاء وفتنة، والتي تخرج من بيتها للحرم بهذه الصورة ما جاءت تتعبد، وإنما جاءت تؤذي عباد الله، وهي ووليها بهذا العمل قد أجرموا، لأنهم آذوا المسلمين. وإذا كانت المرأة لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها من دون عمل أصباغ وغيرها، فكيف وقد عملت؟ وما ذكره السائل من أن بعض النساء تأتي لابسات لعبايات مخصرة هذه ليست عبايات، هذه فساتين أفراع. العباءة ليس المقصود منها أن يكون لونها أسود، وإنما العباءة أو الرداء المقصود منه أن يكون واسعا بحيث لا يرى من مفاتن المرأة شيء، لا يرى شيء من مفاصلها، وإنما تكون ملابسها واسعة وساترة سميكة، وليس هناك شيء من أجزاء بدنها يبين لا لونه ولا حجمه. وإذا كان الله جل وعلا سمى صوت الخلخال الذي يكون في الرجل زينة، وحرم على المرأة أن تضرب برجلها الأرض لئلا يسمع صوت الخلخال، فإن فعلت فإنها فعلت محرما. أيهما أزين، صوت الخلخال ولا الوجه المضروب بالمكياج؟ الوجه يجب ستره على كل حال، واللاتي نزل عليهن القرآن لما نزل خرجنا إلى المسجد وعليهن أكسية غليظة ويبدين عينا واحدة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا يبدين عينا واحدة، يعني أن المرأة تغطي وجهها كله وجسمها كله وتبدي واحدة من عينيها لتعبر بها الطريق، لأن الرداء سميك. ما كان عندهم مثل ما عندنا يستعملون أكسية غطاء للوجه مستقل ينفذ من ورائه النظر، فكنا يرتدين أكسية غليظة ويبدين عينا واحدة. وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهما تقولان رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات بهن كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. المرأة تغطي رأسها كله من قدام وراء، صار رأسها أسود كله كأنه غراب. وأم المؤمنين تحكي حالها عندما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعها الصحابيات، تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. في البر سائرين، إذا كانوا الرجال قريبين منهم يغطينا وجوهنا، إذا تعدوا راحوا بعيدين وصاروا لا يرونهن كشفنا وجوهان وهن محرمات. أما اللاتي يأتينا ولبسنا ملابس زينة وكشفنا وجوههن وصبغنها بالأصباغ، فهؤلاء أتينا للأذى، والواجب منعهن من دخول الحرم وتأديبهن وتأديب أوليائهن، لأن هذا عبث بقداسة الحرم وقداسة هذا المكان الطاهر الذي قال الله جل وعلا عنه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أيهما أشد ظلما، أن تأتي المرأة كعارضة أزياء لتفتن الرجال، والصحابة رضي الله تعالى عنهم عدوا من الإلحاد في الحرم ضرب الخادم، إذا كان الإنسان عنده عبد وأخطأ العبد فقام وضربه، فعدوا هذا من الإلحاد في الحرم والذي توعد الله عليه بالعذاب الأليم. فكيف تأتي المرأة ويسمح لها الولي المحترم أن تخرج إلى أقدس الأماكن تستعرض أمام الرجال بمفاتنها وزينتها؟ إن هذا لمنكر عظيم لا يجوز بحال من الأحوال لأي إنسان أن يسكت عليه، بل لا بد أن يغيره ولا بد أن ينهر من رأى وهم على هذه الحال. والعقوبات إذا وقعت تعم، فلا بد أن ينتبه الإنسان وأن يكون قائما بمسؤوليته. والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. أنت رجل ولا بد أن تكون رجل وتقوم بالقوامة والقوامة يعني الإشراف والأمر والنهي للنساء، ولا تترك المرأة ورأيها ورغبتها لأنها ضعيفة ولا تتحمل تحمل المسؤولية. فيجب على الإنسان أن يتفقد نساءه ويمنعهن عن كل ما يشينهن أو يعرضهن للفتنة أو يكنهن عرضة للافتتان. ونسأل الله الهداية والصلاح لنسائنا وشبابنا وجميع المؤمنين. هذا يقول: لقد سرقت وزنيت، فهل لي من توبة؟ السرقة من الكبائر، والزنا من الكبائر، وحد السرقة هو قطع اليد التي قيمتها نصف الدية. فإذا سرق الإنسان ربع دينار حينها تقطع يده، إذا سرق ما يقارب 15 ريالا فإنها تقطع يده، ودية اليد 50,000. لكن لما أنها هانت فهي يد خائنة يجب قطعها. والزنا من كبائر الذنوب، والزاني البكر يجلد 100 جلدة ويغرب 1 سنة، والزاني الثيب يرجم بالحجارة حتى يموت. فإذا تاب الإنسان ولم يطلع على أمره فإنه يستتر بستر الله ويبكي على خطيئته ويندم على فعله ويعزم على ألا يعود، والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. يقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي من يشرك أو يقتل أو يزني يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف الله تعالى له العذاب ويخلد في هذا العذاب مهانا، إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لكن يسأل بعضكم يقول: ما معنى التوبة؟ هو أن يقول الإنسان: أستغفر الله وأتوب إليه، وهو يخطط لأن يسرق ويزني مرة ثانية؟ لا، التوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه. وإذا كان يتعلق بمخلوق أن يرد إليه مظلمته مع هذه الشروط الثلاثة. فترد المال إلى أصحابه، الذي سرقت منه ترد المال إليه، وتندم على ما حصل منك فيما مضى وتبكي على خطيئتك، تتحسر أنك فعلت هذا العمل المشين وهذا الجرم العظيم، وتعزم على أنك ما دمت على قيد الحياة فلن تقترب من هذه الأمور. هذه التوبة. مع التوبة لا بد أن تؤمن، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا بد أن تعمل صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فتكثر من الأعمال الصالحة، تكثر من الصدقة، تكثر من الصيام، تكثر من الصلاة، تكثر من نوافل العبادة، تكثر من الإحسان للناس وبذل المعروف، وتشغل وقتك بطاعة الله تعالى. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب وآمن وعمل صالحا. هذا يسأل عن طواف الإنسان 7 أشواط وهو ليس في نسك، ما حكمه؟ نقول هذا من عجل العبادات، هذا المكان، هذا البيت هو المكان الوحيد في الدنيا الذي يطاف به عبادة لله تعالى وليس عبادة للكعبة. ومن طاف بالبيت 7 أشواط فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. والطواف بالبيت قربة عظيمة يؤديها الإنسان في هذا المكان، ولكن ينبغي أن يعلم الإنسان أن هذه الكعبة ليست محلا للعبادة. فنلاحظ بعض الناس يتمسح بها ثم يمسح بدنه وكأنه يريد أن ينتفع بالكعبة، بينما الانتفاع بالكعبة إنما يكون بالطواف بها وباستلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود أو استلامه أو الإشارة إليه، وليست هي تنفع أو تضر، وإنما النافع هو الله. والله جل وعلا جعلها مكانا لنعبد الله بهذه الطريقة المعينة حولها، فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. وليتنبه لهذا كثير من الناس الذين يأتون بسجاد أو مسابح أو غيرها ويمسحون بها الكعبة ونحو ذلك من الأمور. يقول ما حكم شرب لبن الرجل من زوجته؟ يعني يريد أن يرضع زوجته. بعض أهل العلم يقول إنها تحرم عليه، الذين لا يشترطون الحولين للرضاع يقول إنها تصير أما له فتحرم عليه. والأصل في الرضاعة أنها تكون من المجاعة في الحولين، لكن كون الإنسان يعرض نفسه لمثل هذا الأمر هذا من الغلط. وإذا كان الإنسان يريد أن يداعب زوجته فليكن بما دون ذلك ولا يصل إلى هذا الأمر. والواجب على الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأمور التي تعرضه لوجود مثل هذا الإشكال. والقول الراجح عند أهل العلم أن الرضاع المحرم هو مكان في الحولين ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وأنصح السائل وغيره أن يبتعد عن هذا الأمر للخروج من الخلاف في هذه المسألة. يقول ما حكم من يقول عند الحلف وحياتك أو والنبي؟ لأنه يوجد كثير من يقول هذا في بلادنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وابن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا حب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كذبة هي اليمين الغموسة التي تغمس صاحبها في النار، فهي أهون إثما ووزرا من الحلف بغير الله. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالنبي أو يحلف بغير الله. الإنسان يحلف بالله جل وعلا وحده ولا يحلف بما دون ذلك. يقول هل تقبيل الحجر الأسود من السنن أو الواجبات؟ نقول بل هو من السنن عندما يتيسر ذلك ولا يكون فيه ضرر على الإنسان أو ضرر منه. إذا تيسر الإنسان أن يقبل الحجر يقبله، وإذا لم يتيسر فلا شيء عليه، يكتفي بالإشارة ويستمر في طوافه. Yeah.